أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ومولانا محمد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بيده الرفع والخفض والبسط والقبض والنشر والطي والرشد والغي والإدراك والفوت والحياة والموت والبطء والعجل والرزق والأجل والمنح والمنع والضرر والنفع والإحسان والإساءة والمسرة والمساءة، إنما أمره لشيء إذا أراد أن يقول له كن فيكون. وأشهد أن سيدي ومولاي محمد صلى اللهم وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي العربي الهاشمي خير ثمرة أنبتتها شجرة زرعت في حرم وأنبتت في كرم. فصلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، يوم ولدت نورا يشع في الآفاق، ويوم بعثت متمما لمكارم الأخلاق. وبعد، فلقد كان لقاء معكم أبنائي وإخواني طلاب الفرقة الأولى قسم الدعوة بكلية الدراسات العليا في مادة الاستشراق والتبشير حول الكلام عن ملامح منهج البحث الاستشراقي في الدراسات الإسلامية. وذكرنا أن محاور سبعة تظهر هذه الملامح لدراسات المستشرقين فيما يتعلق بتاريخ الإسلام والمسلمين. أول ملمح ذكرناه حول واقع المنهج العلمي، هل لديه منهج علمي ولا لا. المبحث الملمح الثاني اعتقاد أمور وتكوين آراء وافتراضات مقدما ثم التماس التأييد لها. الملمح الثالث قلنا إن هم بيكتبوا عن الإسلام بما يتصوره المستشرقون لا من واقع ما يعتقد المسلمون. الملمح الرابع وهو الكذب وعدم تحري الأمانة في النقل. وفي هذا اللقاء موعدنا مع الكلام عن انتقاء المثالب وتضخيمها وإهمال الحقائق المنصفة، والكلام عن دراسة الإسلام بعقلية أوروبية مسيحية، ثم الكلام عن دراسة الإسلام من غير مصادره المعتمدة. وذكرنا أربع ملامح، في هذه المحاضرة إن شاء الله نتكلم عن ثلاثة ملامح أخرى بإذن الله تعالى. أما الملمح الخامس بعد الأربعة السابقة هو ملمح انتقاء المثالب وتضخيمها وإهمال الحقائق المنصفة. فقد سبقت الإشارة إلى أن الغالب على جمهور المستشرقين أنهم يدرسون الإسلام بسوء نية وخبث طوية، ولذلك فإنهم يكرسون جهودهم للبحث عن مثالب يتخيلونها أو زلات وسقطات حدثت في التاريخ الإسلامي. يعرضون هذه الزلات ويضخمونها بينما يهملون الحديث تماما عن الإيجابيات ويتحاشون ذكر الحقائق المنصفة. وليس هذا بغريب عنهم، فتلك شخصياتهم. لقد تحدثوا قديما عن أنبياء الله تعالى ورسله ممن يوضحون لعموم البشر المنهج السوي الذي ينبغي أن يسار عليه، فانتقوا فيهم المثالب المزعومة التي يرونها مثالب. ألم ترهم قالوا عن نبينا صلى الله عليه وسلم: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يكون له كنز، أو تكون له جنة يأكل منها، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. إنهم ينتقون المثالب التي يزعمون وجودها ثم يضخمونها ويهملون الحقائق المنصفة، ويحطون من قدر تلك الحقائق المنصفة ويحقرون من شأنها، أو لا يذكرونها بالمرة، فتبدو الصورة عن الإسلام في نظر القارئ سوداء شائهة. وقد كتب الدكتور حسين مؤنس دراسة تتضمن عرضا وتحليلا ومناقشة للفكر الاستشراقي من واقع ما كتبه المستشرقون، واختار كتابا للمستشرق الفرنسي جاستون فييت بعنوان مجد الإسلام. تبين من خلال هذا الكتاب بما لا يدع مجالا للشك حقيقة بحوث أولئك المستشرقين، وأنها مجافية للمنهج العلمي، وتجلى من خلالها هذا المنهج الخاطئ الذي نحن بصدده، وهو انتقاء المعايب في ظنه وترك المعالم المشرقة والحقائق الناصعة. فلقد اعتمد جاستون فييت على تشويه الحقائق وتزييفها، وانتقى ما رأى أنه نقائص ووضعها تحت المجهر، بينما أغفل جاهلا أو متجاهلا الصفحات المشرقة من تاريخ الإسلام. وفي عرضه المجهد لتاريخنا فاتته أهم الحقائق التي سيرت هذا التاريخ. لقد استحوذت على اهتمامه حوادث السياسة والوقائع والحروب، فمضى يتابع قيام الدول وسقوطها والحروب ووقائعها، وفاته أن للعرب والمسلمين تاريخا آخر غير هذه السلسلة الطويلة من وقائع السياسة والميادين. فاته تاريخ المجتمع الإسلامي كيف تكون وكيف قام، وتاريخ اللغة العربية كيف صارت من الخليج إلى المحيط، وتاريخ الحضارة الإسلامية، وهو في الواقع تاريخ أمتنا. فليس بين فصول كتابه فصل واحد عن انتشار الإسلام وكيف كان، وليس هناك سطر واحد عن لغة العرب وكيف أصبحت لغة الملايين، ولا ذكر في كتاب ولا ذكر في كتابه ولا ذكر في كتابه لنواحي حضارتنا. كل ما هناك هو إنه يقف في نهاية الكتاب يوم يقول لك إن حضارتنا ركضت بعد القرن الخامس عشر لأنها لم تقم على أساس حضارة اليونان، وهذا عجب. ومن ذلك أيضا كتاب المستشرق رينهارد تيدوزي عن تاريخ الإسلام، فقد صار على نفس المنهج وفي ذات الاتجاه في كتابه عن تاريخ الإسلام، والذي اهتم فيه كما ذكر المستشرق الألماني بفان مولر، اهتم فيه بتتبع الإسلام عبر عصور تاريخه كلها حتى الآن، وتحدث في مجلدات مطولة عن الجوانب التاريخية للإسلام، بينما عالج الحديث عن مبادئ الإسلام وتعاليمه بطريقة مختصرة للغاية، حيث تم الحديث عن العقيدة في صورة خطوط عريضة في صفحتين فقط. طب التعاليم الخلقية برضو الكلام جه عنها في صفحة عرضية، وهو عارف كويس إن العقيدة أسمى وأوضح عقيدة في الوجود، وعارف كمان إن المنظومة الأخلاقية اللي جيبها الإسلام أرقى دستور أخلاقي وأقوى منهج سلوكي عرفته البشرية. لكن يبدو أن القصد هو إخفاء الصورة المشرقة لتعاليم الإسلام والتركيز في عرضه على جوانب معينة تظهر له ولأمثاله أو تظهر له ولأمثاله نقاط ضعف، أو تظهر أيضا يعني ممكن نقول تظهر له ولأمثاله لأمثاله من المستشرقين من من ساروا على ذات الضرب نقاط ضعف، أو إن النقاط اللي هيتكلم فيها ده هي بتظهر عنده في وجهة نظره إنها نقاط ضعف أو جوانب سلب، فهو لا يسجل بقلمه إلا ما تريده نفسه الحاقدة مما يشوه به مبادئ الإسلام وحقائقه الناصعة. إن هؤلاء المستشرقين ذو قلوب مريضة طافحة بالتعصب الممقوت والتحامل الظالم ضد الإسلام، فلا يرى أصحابها الأشياء على حقيقتها، ومن ثم تهيمن على منهج البحث لديهم روح خبيثة شريرة تكره الحق وتعمل جاهدة على إطفاء نوره أو حجب سموه وإشراقه ما استطاعت إلى ذلك سبيلا. إنهم كمن ينظر في كتاب جميل فلا يعنيه إلا أن يرى النقط السوداء التي لا يتجاوز عددها في الكتاب كله أصابع اليد الواحدة، بينما يتعامى عن رؤية ألوف السطور الوضاءة التي تزين صفحات الكتاب بجمال أساليبها وعذوبة كلماتها وعظمة معانيها ومضمونها. إنهم لا يكتفون بتقمم المثالب في ظنهم وحجب الحقائق عن القارئ في كتاباتهم، بل يرهبون من تسول له نفسه أن يعرض الحقيقة بإشراقها أو يصور المنهج الإسلامي تصوير أمين صادق. فإن كان عالما من بني جلدتهم رموه بالتعاطف مع المسلمين طارة، وبمخالفة المنهج العلمي أخرى، وبالعداء للكنيسة ثالثا، بالإضافة إلى الحيلولة بين بحوثه وبين الرواج والانتشار. وطبعا الكلام ده عارفين إنه هو عن روجيه جارودي المستشرق، اللي كتب كلام سابق يؤكد فيه أنه لا حق لليهود ولا لإسرائيل في أرض فلسطين. لما كتب هذا الكلام أحيل روجيه جارودي إلى المحاكمة، ومنع كتابه من أن يتداوله الناس، بل قدم للمحاكمة بتهمة ازدراء السامية، قدم للمحاكمة وحكم عليه بالغرامة، وغرم أكثر من 20,000 فرنك فرنسي. وهذا من عجيب الأحكام التي حكمت في بلاد تدعي أنها ترعى الحرية، بلاد تدعي أنها ترعى الحرية تحكم بالغرامة لمجرد رأي بدا، لكن هذا الرأي في نظرهم يتعلق بالكلام عن نصوص التوراة، ويتعلق بالكلام عن الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية. الكتاب كتب روجيه جارودي تحت عنوان الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية، دافع فيه عن الحقوق التاريخية للعرب والمسلمين في فلسطين، ورد على مزاعم اليهود، وقال في الكتاب بالنص كده: إن النصوص التوراتية أو اضطهاد هتلر لليهود لا يمكن أن يبرر سرقة أراضي فلسطين واقتلاع سكانها وقمعهم بتلك الصورة الوحشية والدموية، كما أنهما لا يمكن أن يبرر الخطة الإسرائيلية الرامية إلى تفكيك أواصر الدول العربية وتفرقها. عندئذ لم يجد من ينشر في الغرب له كتابة، فاضطر إلى نشره على نفقته، فضلا عما لاقاه من عنة مادي ومعنوي كبيرين، لدرجة أنه قدم للمحاكمة في فرنسا بموجب قانون ظالم بيعتبر النظر في تاريخ اليهود جريمة ضد الإنسانية. روجيه جارودي نفسه كتب ده ونوه به في صدر كتابه، قال إنه بعد أكثر من نص قرن صدرت خلاله كتبي عن أكبر دور نشر فرنسي، فإني مضطر اليوم لأن أطبع هذا الكتاب على نفقات الخاصة، لأنني منذ عام 1982 قد خرقت أحد المحرمات، المفروض أحد المحرمات، عندما انتقدت السياسة الإسرائيلية التي تدافع عنها الآن قانون غاشم في يوليو 90، والذي يعيد في فرنسا جريمة الرأي التي سلت في عصر نابليون الثالث، وجعلت قانون قمعي يعوض ضعف الحجج، ماشي كده. وبعدين في يوم جمعة 27 فبراير 98 تمت محاكمة روجيه جارودي بحسب ما ذكرته وكالات الأنباء ونشرته وسائل الإعلام المختلفة يومها، وأصدرت محكمة باريس حكمها عليه دفع غرامة قدرها 120,000 فرنك، يعني ما يعادل 20,000 دولار وقتها. بناء على اتهامي بالتشكيك في جرائم ضد الإنسانية في الكتاب ده. تخيلوا، هذا في بلاد تدعي أنها تدعم الحرية. يبقى لما أقول إن هما عالم من بني جلدتهم رموه بالتعاطف مع المسلمين طارة، ومخالفة المنهج العلمي أخرى، والعداء للكنيسة مرة ثالثة، بالإضافة إلى الحيلولة بين بحوث وبين الرواج والانتشار. هذا المنهج لو اتخذ كما هو الحال، والله لتوقفت الحركة العلمية في أي بلد. لكن هذا ديدنهم وهذا شأنهم. وإن كان طالب بيدرس، ساقه حظ العسر لأنه يتلقى العلم في معاهدهم، لا يمكن للطالب ده أنه يسمح ليه بإنصاف الإسلام ولا بذكر الحق مجرد عن كل هوى. لو عمل ده بيتعرض للرسوب والحرمان من الشهادة اللي بيتقدم لنيلها غير مأسوف عليه. وهكذا يبحث المستشرقون ويوجهون الدراسات، فإن وجدوا خيرا دفنوه، وإن توهموا شرا أذاعوه. وصدق فيهم قول الشاعر: إن يأذنوا ريبة طاروا بها فرحا، وما هم أذنوا من صالح دفنوا. لو أذنوا في حاجة صالحة بيدفنوها ما بينشروهاش. المنح السادس، ودراسة الإسلام من غير مصادره المعتمدة. كما هو معلوم، منهج العلمي بيفرض على أي باحث أو دارس للإسلام إنه بيرجع في حال الدراسة يرجع للمصادر المعتمدة، وعلى رأسها طبعا في حالة دراسة الإسلام الباحث لازم يرجع للقرآن والسنة. تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنته. فمنهما تستقى عقائد الإسلام وتشريعاته وأخلاقه، وغير ذلك مما يتصل بالدين الإسلامي، يعني شرح القرآن وشرح السنة من خلال فهم المسلمين. لكن جمهور عريض من المستشرقين بيتبنى اتجاه غير علمي فيما يتصل بدراسة الإسلام، فيقوم يذهب يستقي معلوماته عن الإسلام بعيد عن المصادر المعتمدة للإسلام. ولهذا الناقي صور مختلفة أشير إليها فيما يلي. أولا، تعالوا نشوف نماذج كده لدراسة الإسلام من غير مصادر المعتمدة. هنلاقي أولا دراسة الإسلام من واقع المسلمين أو من واقع بعض الفرق. في فرق كبير بين الإسلام كدين وبين المسلمين كمتبعين. لو قصر مسلم، هل يعود ذلك بالسبب في الإسلام؟ أبد. لو قصر أستاذ، هل يعود ذلك السب في المنهج العلمي وفي المدرسة وفي الطريقة؟ أبد. فمن المستشرقين من يدرس الإسلام من واقع المسلمين أو من واقع فرقة معينة منهم، زي المتصوفة أو الشيعة، يعني أقصد غلاة المتصوفة أو أي جماعة أخرى. وهذا من أكبر الخطأ، فإن سلوك المسلمين أيا كانوا ليس حجة أو حاكم على الإسلام، بل الإسلام نفسه متمثلا في القرآن والسنة والحجة والحكم على الجميع، وهو المرجع وليس الأفراد. ومن الأمثلة على هذا الاتجاه المستشرق المبشر الأمريكي ماكدونالد، في كتاب له تناول فيه جوانب مختلفة عن الإسلام. هذا الكتاب كما يقول المستشرق بفان مولر، يقوم على محاضرات ألقاها ماكدونالد في المعهد اللاهوتي في هارتفورد، وغاية هذه المحاضرات أن تكون بمثابة مدخل لدراسة الإسلام الحاضر بالنسبة لهؤلاء الذين سيكونون مبشرين في المستقبل. ثم يقول بفان مولر، يقول: والنتيجة الرئيسية لأبحاث هي أنه من الناحية العملية يعد كل الناس الذين يفكرون تفكيرا دينيا متصوفة، وأنه يجب البحث عن الدين الإسلامي الحقيقي بين الدراويش. تخيل. واللي طبعا بيجافي مسلمات وقواعد منهج البحث العلمي. لما يتجه المستشرقون للبحث عن الدين الإسلامي الحقيقي بين بعض طوائف المسلمين ويتركوا البحث عن الدين نفسه في مصدريه الرئيسيين القرآن والسنة، ده مجافاة لمنهج العلم السليم. ثانيا، الاعتماد على ما كتبه المستشرقون غير المنصفين، يبقى يا إما يدرسوا من واقع المسلمين نفسه أو من واقع بعض فرق الإسلام، يا إما يعتمدوا على ما كتبه المستشرقون غير المنصفين. هو ينقل عن الإسلام من مستشرق زميله، المستشرق الزميل ده غير منصف، فطبعا يقع في خلط وإشكال ويتهم الإسلام ما ليس فيه. كثير من المستشرقين بيرجع في دراسته للإسلام إلى ما كتبه غيرهم من المستشرقين المعادين له، ويجعلون كتاباتهم وآراءهم المصادر المعتمدة، فيقوم ينقل عما كتبه جولد زيهر، شاخت، موير وغيرهم، وهكذا يتناقل هؤلاء خلفا عن سلف ويروجون الشبهات والأباطيل، فتصبح بمرور الوقت والشهرة حقائق مسلمة، والحال أنها في الأساس لا صلة لها بمصدر علمي معتمد، فضلا عن أنها صادرة عن كتاب تطفح قلوبهم بالحقد والكراهية للإسلام، وتعج كتاباتهم بالافتراء والتحامل والتحريف المتعمد للحقائق. وهذا شاهد عيان قد زار أكثر جامعات أوروبا عام 1956 ميلادية، واختلط بالمستشرقين فيها وتحدث إليهم وناقشهم، اللي هو الدكتور مصطفى السباعي رضي الله عنه ورحمه رحمة واسعة. ونأخذ مما كتبه عن هذه الرحلة شهادة على ما نحن بصدد الحديث عنه. قال رحمه الله: وفي جامعة إكسفورد وجدنا رئيس قسم الدراسات الإسلامية والعربية فيها يهودي يتكلم العربية ببطء شديد وصعوبة بالغة. اليهودي اللي بيتكلم العربية ببطء شديد وصعوبة بالغة ده لما يدرس تاريخ الإسلام والمسلمين أسهل لي أن يدرسه من كتب العرب، من كتب المسلمين نفسهم اللي اتكلموا عن الإسلام من القرآن والسنة، ولا يدرسه من كتاب واحد زميله مستشرق، لأنه إما يكون مترجمه لغته يا إما يفهمه له. يبقى إذن هذا الكتاب الذي ذكره الدكتور مصطفى السباعي يقول: في جامعة إكسفورد وجدنا رئيس قسم الدراسات الإسلامية يهودي بيتكلم العربية ببطء وصعوبة بالغة، كان بيعمل في دائرة الاستخبارات البريطانية في ليبيا خلال الحرب العالمية الثانية، وهناك تعلم العربية العامية، وتلك مؤهلاته أكثر حاجة التي بوأته هذا القسم. ومن العجب إني رأيت في منهاج دراسته التي يلقيها على طلاب الاستشراق تفسير آيات الزمخشري، كتابه الكشاف، وهو لا يحسن فهم عبارة بسيطة في جريدة عادية، لا يحسن دراسة أحاديث البخاري ومسلم وأبواب الفقه في أمهات كتب الحنفية والحنابلة. وسألت عن مراجع هذه الدراسات فأخبرني أنها من كتب المستشرقين أمثال جولد سيهر ومرجليوس وشاخت، وحسبك بهؤلاء عنوانا على الدراسات المدخولة المدسوسة الموجهة ضد الإسلام والمسلمين. لما قالوا الكلام ده جايب منين؟ قال له من كتب المستشرقين فلان وفلان وفلان وفلان. حتى التفسير، تفسير آيات القرآن الكريم اللي بيدرسه من كتب المستشرقين، مش يرجع حتى لكشافها بتاعت المخشري، لا لا لا. الكلام ده ذكره الدكتور مصطفى السباعي في كتاب السنة مقارنة في التشريع الإسلامي، وذكره في كتاب الاستراق والمستشرقون. نموذج رقم 3 عشان أعرفك إن المستشرقين بيدرسوا الإسلام من غير المصادر المعتمدة. احنا قلنا يا اما بيدرسوا من واقع المسلمين او واقع بعض الفرق، يا اما رقم 2 بيدرسوه من خلال كتب المستشرقين زمايلهم غير المنصفين. رقم 3، إن إما يعتمدوا على الأساطير والحكايات الشائعة. وبالأعجب العجب أن من المستشرقين من لم يكن له مرجع في الكتابة عن الإسلام إلا الأساطير والحكايات الشائعة. وتاريخ الحركة الاستشراقية مكتظ بعشرات بل مئات من الخرافات والأساطير التي نسجت حول الإسلام ورسوله صلى الله عليه وسلم، وخاصة في العصر الوسيط. هذه الأساطير هي أساطير لا يمكن أن يكون لها ظل من الحقيقة ولا أثر من وجود إلا في عقول مخترعيها، سيما في ذلك العصر. لقد عرض المستشرق بفان مولر في كتابه موجز في أدب علوم الإسلام، عرض لطائفة من تلك الأساطير والخرافات التي سادت في القرون الوسطى وظلت بصماتها وآثارها إلى الآن تسري في تيار الاستشراق. ومن بين تلك التصورات الأسطورية اللي كانت منتشرة زي ما قال بفان مولر، بيقول القول بين هذه الأساطير، القول بأن المحمديين لم يكونوا يجلون محمدا لمجرد كونه نبيهم ومؤسس دينهم، بل كانوا يعبدونه بوصفه يمثل الألوهية. طبعا ده كلام فاضي. وبالإضافة إلى ذلك، وصف دين محمد على النقيض تماما من الحقيقة التاريخية بأنه دين الشرك وتعدد الألوهية. وقد اتهم المحمديون دون سند تاريخي بأنهم يمارسون عبادة التماثيل بطريقة فظ. كمان بيقرر بفان مولر أن البيزنطيين أول من أزاع في الغرب معظم الأساطير عن محمد والإسلام، وعنهم أخذ الغرب تلك الأساطير، بل من الأساطير الجنونية والخرافات المضحكة التي ذكرها بفان مولر أيضا، تلك التي تتعلق بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فالخنازير قد التهمت وفي حالة سكر، ولهذا السبب أصبح كل أكل لحم الخنزير محرم لدى المحمديين. تخيلوا شو الخرافات وصدقوا نفسهم. قاتل الله أولئك المفترين الأفاكين. وهناك الخرافة التي انتشرت انتشارا واسعا في العصر الوسيط، والتي تقول أن محمد كان في الأصل كاردينالي روماني يسعى الحصول على التاج البابوية، ولكنه عندما فشل في الحصول عليه أسس طائفة المحمدية وصرف الآلاف الكثيرة من النفوس عن المسيحيين. وقد سبق إيراد ما اعترف به جيبير النوجنتي من أنه لا يعتمد في كتاباته عن الإسلام على أي مصادر مكتوبة، وأشار فقط إلى آراء العامة، وأنه لا يوجد لديه أي وسيلة للتمييز بين الخطأ والصواب، وأنه قال مبررا هجومه وافتراءه على الإسلام ونبيه: لا جناح على المرء إذا ذكر بالسوء من يفوق خبثه كل سوء يمكن أن يتصوره المرء. وهكذا نرى أولئك المستشرقين يجافون مسلمات المنهج العلمي حين يستمدون معلوماتهم عن الإسلام من غير مصادره المعتمدة تارة، ومن الأساطير والخرافات التي لا أصل لها تارة أخرى. ألم ترى أن نبينا صلى الله عليه وسلم ولم يكن يشك في وحي الله تعالى إليه أبدا، لكنه أمر: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. وأمر أتباعه من بعده أن يسألوا أهل الذكر، مش أي حد يتسأل، ولازم تكون مصادر اللي واخد منها الجواب مصادر معتمدة موثقة. قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن أمرنا أن نسأل أهل الذكر ولا يسأل أي واحد. ثم ننتقل بعد ذلك إلى الكلام عن الملمح السابع والأخير في ملامح منهج الدراسي عند المستشرقين في كلامهم عن الإسلام والمسلمين. وهو الملمح المتعلق بدراسة الإسلام بعقلية أوروبية مسيحية. مش كفاية كمان أنه يدرسه من مصادره، ده كمان يدرسه بعقليته هو. يعني جمهور المستشرقين يدرسون الإسلام بحسب العقلية الأوروبية المسيحية ومقاييسها، ولا يأخذون في الاعتبار طبيعة الشرق الإسلامي وعاداته وظروفه، بل بيتجاهلون أيضا خصائص الدعوة وطبيعة الرسالة التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم، لدرجة أن هم بيصوروا الأشخاص السيرة النبوية حسب منطقهم الغربي وخيالهم الواسع. وقد تجلى هذا المنهج الاستشراقي في بحوث المستشرقين عن السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي، حتى لكأن المرء يحس لولا الأسماء العربية أن الأشخاص الذين يتكلم عنهم المستشرقون في بحوثهم أشخاص أوروبيون، ولا يستثنى من هذا شخص الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول المستشرق المهتدي إيتن دينيه، اللي هو ناصر الدين دينيه، يقول في معرض حديثي عن كتابي المستشرقين المستشرفين لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذا المنهج، يقول: فإن نلمس من خلال كتاباتهم محمدا يتحدث بلهجة ألمانية إذا كان الكاتب ألمان، ومحمدا يتحدث بلهجة إيطالية إذا كان الكاتب إيطالي، وهكذا تتغير صورة محمد بتغير جنسية الكاتب. وإذا بحثنا في هذه السيرة عن الصورة الصحيحة، فإننا لا نكاد نجد لها من أثر. إن المستشرقين يقدمون إلينا صورا خيالية أبعد ما تكون عن الحقيقة، إنها أبعد عن الحقيقة من أشخاص القصص التاريخية التي يؤلفها أمثال وولتر سكوت وسكندر ديماس، وذلك أن هؤلاء يصورون أشخاصا من أبناء قومهم، فليس عليهم إلا أن يحسبوا حساب اختلاف الأزمنة. إنما المستشرقين هتلاقيهم لم يمكنوا أنفسهم من أن يلبسوا الصورة الحقيقية لأشخاص السيرة، راحوا مصورينهم حسب منطقهم الغربي وخيالهم الواسع العصري. ولتتأمل في دراسة المستشرق القسيس لامنس للتاريخ الإسلامي بهذا المنهج المفسد، تلاقيه يحدثك عن مكة والمدينة في عهد النبي، يوم يديك صورة أوروبية حديثة وكأنه يحدثك عن باريس ولندن، وحينما يتحدث عن جزيرة العرب عن الحملة الصحفية عن الماليين في بنك مكة مليار، النقابة القرشية، تخيل، يقول الضريبة على الداخل، يقول طبقة العمال، وإبلاغ الرسالة إلى محل الإقامة، وديوان ذي الجلال، وزاره الله، إلى آخر هذه التعبيرات التي تفسد الصورة ولا تصور الحقيقة. يعني حتى بيعتبر الأغنياء مكة مثلا ماليين، أرباب أعمال كده، وبعدين يتكلم عن ما يؤخذ مثلا من زكاة أو ضريبة لإصلاح شيء يسميه ضريبة على الداخل، كأنه خلاص بيسقط الأمر على الواقع. يعني طبقة عمال، ومن مفاهيم العقل الأوروبية المسيحية تصورتها أن الدين لا صلة له بالسياسة وسائل شؤون الناس وأمورهم مع شيء، وأنه مقصور على ما يخص ونظر العلاقة بين الفرد وربه. وقد تأسس على هذا المفهوم تبني الأوروبيين للعلمانية التي تعني فصل الدين عن الحياة نظريات وتطبيقا. هذا المفهوم العلماني لديهم إنما هو من منطلق اعتقادهم أن المسيح عليه السلام لم يتدخل في السياسة، وقال: بحسب ما ترويه الأناجيل أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله، وقال كمان: مملكتي ليست من هذا العالم. يقول المستشرقين وهم جزء من بيئة أوروبية ومطبوعين بعقلياتها، يجوا بقى خلال دراستهم الإسلام يقومون ويحثون في قضاياهم بأن تطبق هذه المفاهيم وأمثالها عليهم، ويقيسوا تعاليم الإسلام على التعاليم ده ويزنوها به، ثم يحكموا عليها فيصير الإسلام في نظرهم في موضع الإدانة لمخالفة المقاييس العقلية المسيحية فيما يتعلق بطبيعة الدين عندهم وتصورهم له. والنبي عندهم صلى الله عليه وسلم يبقى معاتب إذا أتى بشريعة تجعل السياسة جزء من الدين. ومن الأمثلة على هذا المنهج مثلا عمر المشرق الألماني أوجست مولر في دراسته الإسلام والمسلمين، هتلاقيه بيقول لك: العيب على إن محمد لم يدرك إلا جانب واحد فقط من الطبيعة الإلهية، وإنه بينقصه تمام مفهوم القداسة بوجه خاص، وبذلك ينقصه الأساس لتشكيل عميق بطريقة ما لفكرة نظام أخلاقي الحياة. ثم يصدمنا لدى محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة على وجه الخصوص أنه قد حول الدين إلى سياسة في تزايد مستمر، فقد استعان بالكذب لكي يفرض الحقيقة، وربما كان ذلك في البداية دون وعي، ثم بنصف وعي، وفي النهاية بوعي كامل. لقد كان على هذا المستشرق وأمثاله مراعاة أن الإسلام له خصوصيته وطبيعته التي لا تعرف الفصل بين الدين والسياسة، وكما أراد له مشرعه ومنزله سبحانه وتعالى، وأن الأفهام المسيحية الأوروبية اللي تأثر بها المستشرقون قد جاء الإسلام ليصححها، فتأتي بشريعة تتناول شؤون الناس المعاشية والمعادية، وأنه لن ينصلح حال البشر إلا إذا صاروا في جميع شؤونهم وفق منهج خالقهم الذي شرعه لهم. وبعد، فقد كانت تلك ملامح منهج البحث الاستشراقي في الدراسات الإسلامية. وحق لنا بعد الذي ذكرنا أن نقول مع العالم الجليل الأستاذ الشيخ محمد الغزالي إن الاستشراق كهانة جديدة تلبس مسوح العلم والرهبانية في البحث، وهي أبعد ما تكون عن بيئة العلم والتجرد. ويمكننا أيضا أن نقول إن جمهرة المستشرقين مستأجرون لإهانة الإسلام ولتشويه محاسنه والافتراء عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم. احنا كده يا شباب اتكلمنا عن المدارس وخصائصها، واتكلمنا عن واقع المنهج العلمي لدى المستشرقين، او ملامح منهج العلم، ملامح منهج البحث الاستشراقي فيما يتعلق بالدراسة الإسلامية. قلنا اول حاجة اول منحة واقع المنهج العلمي لديهم، رقم 2 اعتقاد امور وتكوين اراء وافتراضات مقدمة ثم التماس التأييد لها، رقم 3 الكتابة عن الإسلام بما يتصوره المستشرقون من واقع ما يعتقده المسلمون، رقم 4 الكذب وعدم تحري الأمانة في النقل، ورقم 5 انتقاء المثالب وتضخمها قوي والتركيز عليها وإهمال الحقائق المنصفة، رقم 6 دراسة الإسلام بعقلية أوروبية مسيحية، رقم 7 دراسة الإسلام من منطلق دراسة الإسلام من غير مصادره المعتمدة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، ألقاكم على خير إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.